الذي آوى المسلمين في هجرتهم إلى الحبشة وقد أسلم رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل النبوة، فإن هذا لا يمكن في الحال المعتاد للبشر، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك. فصلى النبي، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فط أصحابه وصلى عليه. ومن هذا أخذت مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب. والصلاة كما ذكرت لكم، صلاة على الميت هي صلاة لله تبارك وتعالى أولا وقبل كل شيء، فإنها عبادة ولا بد من إقامة حق العبودية فيها لله سبحانه وتعالى، لكنها تعقد هنا من أجل الدعاء والشفاعة للميت. فبعد أن يكبر فيها لله تبارك وتعالى ويثنى عليه وتقرأ أم القرآن ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل دعاء، بل قد ثبت في بعض الآثار أن هذا أرجى للقبول، وثبت في بعض الآثار أن الدعاء لا يقبل إلا إذا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعى للميت، يدعى للميت. والدعاء هذا الذي ذكر هنا دعاء مأثور، ولكنه ليس بواجب، وقد وردت أدعية غير ذلك. ولكن مهما حرص الإنسان المسلم على تتبع الأمر المأثور فهو خير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأكمل، ومهما اجتهد البشر فإن اجتهادهم عرضة للخطأ والصواب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الميت رجلا فإنه يقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها بإبدال الضمير بما يناسب الأنثى، وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان الميت طفلا صغيرا، طفلا لم يبلغ الحلم، فإنه يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. بعد أن يقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ويقال هذا في حق الصغير. وهذا كما تلاحظون دعاء المقصود منه الشفاعة للميت، والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته وأن يتقبله قبولا حسنا، لأن الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيها الإخوة أن هذا الدعاء معقود ومشروع لمصلحة الميت، وهذا مما يدلنا على أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الميت. ولذلك يخطئ كثير من الناس خطأ فاحشا في حق أنفسهم وفي حق ربهم عندما يتجهون إلى الأموات، يطلبون منهم النفع أو يطلبون منهم الضر، لأن هذا الميت هو الآن أحوج ما يكون إلى دعاء الحي، ولو كان قادرا على نفع نفسه لما احتاج إلى دعاء الحي. وهذه مسألة من أوضح الواضحات، أن الميت هنا مرتهن بعمله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، قتم عمله الآن، فلذلك يدعو له إخوانه الأحياء ويستشفعون إلى ربهم رجاء أن يكرمهم وأن يقبل شفاعتهم فيه. فكيف ببعض الناس تغطى عقولهم وتطمس بصائرهم والعياذ بالله، فيتجهون إلى هؤلاء الأموات يطلبون منهم أن يفعلوا لهم شيئا أو أن ينفعوهم أو يضرهم. هذا كله بيد الله، لا يملك الإنسان من أمره شيئا. واعلموا أن الإنسان الميت هو أحوج إلى الدعاء وأحوج إلى الصدقة وأحوج إلى البر والصلة من الحي، لأن الحي يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، لكن الميت إذا لم يدع له أحد، إذا لم يتصدق عنه أحد، من ينفعه؟ عمله انتهى. فلذلك لا بد من أن نلاحظ أن هذا الميت محتاج إلى دعاء الحي، وأن نجتهد في أن ندعو لهؤلاء الأموات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التثبيت في قبورهم، ونسأله لهم المغفرة والرحمة والتجاوز عن سيئاتهم. مسألة: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست جهرية، صلاة الجنازة ليست من الصلوات الجهرية، القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فيها كل ذلك سر. نعم. ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. نعم. مسألة: ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم. هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير. هذا عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت تمنى أن يكون هو الميت حتى تدركه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ والموت حق، الموت حق، ليس تمني الموت بمقدم ولا مؤخر في الأجل، وليست كراهية الموت بمؤخر الأجل. يعني إذا كره الإنسان الموت هذا لا يلزم منه أنه يتأخر أجله، وإذا أحب الموت لا يلزم منه أنه يتقدم أجله. الأجل وقته محدد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفث روح القدس في روعي، يعني جبريل، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني هذه الأنفاس وهذه الأرزاق معدودة، والآجال مقدرة محدودة، ليس فيها زيادة ولا نقصان. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يقدموا في أجل إنسان وأجله باق لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا أيضا على أن يمدوا في أجله عند نهايته ما استطاعوا ذلك، إنما هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم. مسألة: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. مسألة: يعني هذه صلاة الجنازة صلاة من الصلوات، فتحريمها التكبير، الصلاة تحريمها التكبير يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم. نعم. مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام. يعني هذه مسألة رفع الأيدي عند التكبير في صلاة الجنازة، ليس المقصود التكبير التكبير متفق عليه، إنما رفع الأيدي مع التكبير، هل يرفع الإنسان يديه مع التكبير أو لا يرفع؟ هذه هي مسألة مختلف فيها بين العلماء، وقد رجح كثير من العلماء أن المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره. وأيضا المؤلف استدل له بدليل آخر، دليل قياسي، وقال بأنه يعني هذه تكبيرة لا يتصل بها ركوع ولا سجود، فلذلك ترفع الأيدي فيها كما هو الحال في تكبيرات الصلاة. نعم. مسألة: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام، وقد سبق دليل ذلك. يعني ما تقدم ذكره فيه واجبات وفيه مسنونات، لكن الواجب منه ما هو؟ ما هو الشيء الواجب في صلاة الجنازة؟ التكبير والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يدعو به الحي الميت أن يقول اللهم اغفر له، لو قال ذلك كفى هذا، لكن إذا دعا بهذا الدعاء المأثور فحسن، لأن هذا أرجى للقبول وأرجى لأن يتقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة المصلين في أخيهم. مسألة: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. مسألة الصلاة على القبر سنة، يعني من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر مستقبلا القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى يعني من فاتته الصلاة فإنه يصلي إلى شهر، يقول المؤلف رحمه الله إلى شهر، يعني من وفاة الميت، يعني لو جاء ولم يدرك الصلاة على الميت، جاء بعد أسبوع أو 10 أيام إلى مدة شهر فإنه يصلي عليه. والدليله في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، وصلى على قبرها بعد شهر من موتها. فإذا كانت المدة من الشهر أو ما قارب الشهر بزيادة قليلة فلا بأس، لأن القاعدة عندهم أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه، فإذا كانت الزيادة يوما أو يومين فلا بأس. الأصل أنه التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على قبر أم سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد موتها بشهر، فإذا كان هذا قريبا من الشهر فلا بأس. لكن ليس هناك تحديد من الشرع يمنع من الصلاة على القبر بعد شهر، فلذلك يعني الناس من العلماء رحمهم الله اقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهناك دليل آخر أيضا ذكره المؤلف، أن الغالب أن الميت لا يبقى في قبره أكثر من شهر، لأنه بعد هذه المدة يتفسخ وتبلى عظامه، ويبلى جسده، فلذلك يعني السنة الصلاة على جسد الميت، فهذه المدة هي المدة التي يقرب أن جسد الميت يبقى فيها. نعم. مسألة: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر 4، متفق عليه. يعني بالنية الصلاة على الغائب ليس حاضرا الجنازة حتى يعني ينوي الإنسان الصلاة على هذه الجنازة الحاضرة، وإنما يصلي بالنية على الغائب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على النجاشي. والسر في ذلك أن الصلاة على الميت سواء كان حاضرا أو غائبا المقصود منها الدعاء له. نعم. مسألة: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال كالجنابة. استعماله ما فيه استعمال. استعمال الماء. نعم. هذه مسألة تغسيل الميت والبدل الذي يقوم بدل الغسل، وقد عرفتم فيما مضى أن الطهارة الأصل فيها الماء، فإذا لم يتمكن من الماء إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله، وهذا العجز الحكمي ما هو عجز حقيقي، الماء موجود، يعني إذا كان هناك مانع يمنع من استعمال الماء في بدن الميت فالعجز عن استعمال الماء هنا ليس حقيقيا، الماء موجود ولكنه عجز حكمي بسبب أن الميت لا يمكن أن يوضع الماء على بدنه إما لكثرة جروح وقروح فيه يخشى على جسده من التمزق أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال ييمم. وكذلك لو كانت المرأة بين رجال، يعني لو كانت امرأة مع بعض أقربائها ومعها رجال فتوفيت في الطريق مسافرون وليس معهم امرأة تغسلها، معهم ماء ومعهم كل شيء لكن ليس معهم امرأة يجوز أن تغسلها، ففي هذه الحال ماذا يفعل الرجال؟ يفعل الرجال ييممونها، ييممونها نعم في يديها ووجهها، وهذا يكفي. وكذلك إذا كان الرجل بين نساء، يعني إذا كان هناك مجموعة من النساء معهن رجل فتوفي الرجل بينهن كيف يفعلن به؟ لا يجوز لهن أن يغسلنه، طبعا هذا إذا لم تكن هناك زوجته أو أمته، لو كانت هناك زوجته فإنه يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه. وقد تقدم معنا في الليلة الماضية أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها بوصية منه، وكذلك ثبت أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، وحوادث كثيرة أيضا ثبت فيها جواز غسل الرجل للمرأة وغسل المرأة للرجل إذا كان زوجين. أما إذا لم يكن معهم زوج للمرأة ولم يكن تكن زوجة للرجل مع النساء فإن الحال أنه ييمم ويصلى عليه. نعم تكرر. نعم. مسألة: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، غسل صاحبه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك، وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وقال النبي ولم ينكر عليهم، يعني عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام والصحابة يسمعون فما أنكروا عليها، ما قالوا لها يعني إن هذا أمر لا يجوز، فسكوت الصحابة عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها قولها هذا دليل على جواز غسل المرأة لزوجها. نعم، لأن الصحابة ما كانوا يسكتون على الأمر المنكر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجة. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا، ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، وكذلك السيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه. يعني كيف هو أحد الزوجين؟ يعني الحديث هذا إذا ثبت حديث ابن ماجة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك، يدل على جواز غسل الرجل لزوجته. فالآثار التي تقدمت فيها غسل الرجال، غسل النساء لأزواجهن، كغسل أسماء بنت عميس لأبي بكر رضي الله عنه، فيقول العلة في ذلك أنه أحد الزوجين، يعني السبب الذي أجاز غسل الزوج لزوجته ما هو؟ وجود رابطة الزوجية، فرابطة الزوجية يعني يستوي فيها الزوج والزوجة، فيجوز أن يغسل الزوج زوجته ويجوز أن تغسل الزوجة زوجها في الموت. نعم. مسألة: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. هذه مسألة الشهيد وهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، فأكثر العلماء وأقوى الأدلة تدل على أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، وأنه يكفن في ثيابه والسبب في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من بيان الحكمة في ذلك. قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم، يعني عروقهم، تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فثياب الشهيد وجروحه هذه كرامة وهذه فضيلة وهذه شرف، ليست هذه نقيصة يحاول الناس إخفاءها، بل هي من مظاهر الشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة، فإن هذه يعني شرف عظيم تنقطع دونه الأعناق. والشهادة هذه الشهيد يكتب له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وقد ثبت أنه يتمنى أن تكون له عودة وأن تكون له 100 نفس يقتل بها بكل نفس عندما يرى من كرامة الله تبارك وتعالى له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفنهم في ثياب جديدة، وإنما يكفنون في ثيابهم التي عليهم بعد أن ينزع عنهم السلاح والجلود التي يعني الأمور التي يرتدونها من أجل الحرب، وتبقى عليهم ثيابهم الأصلية يكفنون بها. وقد ثبت عن بعض الصحابة قتل أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا الفتى الذي كان من أهل مكة، كان ناعما وكان من أسرة ثرية وكان موسعا عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية فاهتدى وأسلم وكان من السابقين الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معلما، وكان بفضل الله تبارك وتعالى على يديه إسلام أكثر أهل المدينة، حتى هيأ بذلك المدينة وأهلها لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. هذا في معركة أحد، يعني هذا الرجل تقشف وزهد في الحياة وأعرض عنها، وبعد أن كان فرق بين الحياة الأولى التي كان عليها في مكة، حياة الدعة والترف والنعيم والحال التي كان عليها، كانت رجلاه متشققة متشفنة من الخشونة، وثيابه متواضعة متبذلة، حتى أنه عندما استشهد وجاءوا يكفنونه لم يجدوا عليه إلا ثوبا قصيرا، إذا غطوا به رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه، فغطوا به رأسه ووضعوا على قدميه بعض الحشائش. وهذا طبعا يدلنا على أن المنازل عند الله سبحانه وتعالى ليست بالمظاهر وليست بالثياب وليست بالمغالاة في الكفن، هذا يكفن في حرير أو هذا يكفن في أفخر أنواع الثياب أو كذا وكذا، هذه قضايا كلها لا تغني عن الإنسان من الله شيئا، بل الإنسان وعمله والإنسان وما قدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشاهد في هذا أن الثياب التي على الشهيد والتي فيها الدم لا تنزع عنه ولا تغير ولا يكفن ولا يغسل، لأن هذا مزية له وهذه منقبة له، لأنها تكون علامة وسام شرف له يوم القيامة. هذا الدم يوم القيامة له رائحة المسك. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم. مسألة: وإن كفن في غيرها فلا بأس، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. نعم، يعني هذا عدم نزع ثياب الشهيد ليس واجبا، يعني لا يجب عدم نزع ثيابه، لو أنه كفن في ثياب أخرى جاز ذلك، لكن الأفضل أن يبقى في ثيابه هذه التي فيها علامة الشرف والرضوان من الله تبارك وتعالى، لكن لو كفن في ثياب أخرى لا شيء عليه، لا شيء على من فعل ذلك. ثم بعض العلماء يرون الصلاة على الشهيد، يرون الصلاة على الشهيد ولهم أدلة، لكنها أدلة لا تقاوم الأدلة الأولى. الأدلة الأولى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفنهم من غير أن يغسلهم ومن غير أن يكفنهم ومن غير أن يصلي عليهم هي الأدلة الأقوى والأصح. وقد ثبت في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، صلى على قتل أحد بعد مدة، وهذا إن ثبت فإنما هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي